ومن جهة أخرى فإن السورة وإن كان نزل جملتها في وقت معين فإنه لا يلزم أن تكون كلها كذلك. ولذلك نقطع بأن بعض الآيات نزلت بعد صلح الحديبية، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هذه في صلح الحديبية. وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة. إذن يعني هذه الآية الأولى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم نزلت متقدمة، وهذه نزلت متأخرة، إذن بينهما وقت. عليه وعليه نقول يعني إن هذه السورة متأخرة، لكن لا يلزم أن تكون كلها في يعني ينزل المتأخر ويوضع في موضعه، وكذلك أحيانا ينزل المتقدم ويوضع في موضع في سورة متأخرة. فكل هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، لكن هو توقيف، ترتيب الآيات في السور هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وأما سبب وضع الآيات في مواضعها فهو مناسبتها لما وضعت فيه من حيث المعنى والأحكام. فأحيانا توضع آية وأحيانا جزء من آية، هذا كله للمناسبة وإن كان متأخرا، وله نظائر كثيرة في القرآن. طيب، هذه السورة تسمى سورة المائدة، وتسمى سورة لها اسم مشهور غير المائدة، تسمى سورة العقود. وسبب تسميتها بسورة المائدة وهو الاسم المشهور وهو الوارد أيضا في بعض الأحاديث، سبب تسميته بذلك ذكر قصة عيسى في المائدة في آخرها. وهذه السورة فيها من تفصيل شعائر الدين ما لم يرد في غيرها، فقد ورد فيها من فروع الشريعة وتفصيل بعض الفروع ما لم يرد في غير هذه السورة، واختصت بأحكام لم ترد فيها، لم ترد في غيرها، اختصت بأحكام لم ترد في غيرها، كأحكام الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وأحكام الصيد والسرقة، أحكام اختصت بها هذه السورة، حتى قالوا إن النداء ذكر النداء اللي هو الأذان لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة، سوى ما ذكر في سورة الجمعة وهو النداء الثاني للجمعة، لكن النداء عموما قالوا لم يذكر إلا في هذه السورة عند قول الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فهذه السورة اهتمت بذكر فروع الشريعة وبذكر شعائر الدين والتنويه بها وأهميتها، ولذلك كان افتتاحها بهذا الافتتاح العجيب. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فنادى بنداء الإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا، وهذا سبق مثله أنه إذا كان النداء بالإيمان فهو يسترعي الانتباه لما يأتي بعده لأنه أمر مهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا ما معنى أوفوا؟ الوفاء، الوفاء هو إعطاء الشيء كاملا غير منقوص، ومعنى أوفوا بالعقود يعني أتموها غير ناقصة. أوفوا بالعقود، والعقود يقولون هي العهود، والعهود هو توضيح للمعنى، وإلا فالعقود مأخوذة من العقد، والعقد هو وصل الشيء بغيره بالربط. فيقولون الحبل يربط بعرى الدلو يسمونه عقد، وكذلك العقدة التي تكون في الحبل أحيانا تقويه أو تصل حبل بحبل. إذن العقود هي عهود، لكنها عهود موثقة مربوطة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن هذه العهود هل هي عهود العباد بينهم وبين الله، أو هي عهودهم بين بعضهم بعضا؟ تشمل الأمرين، لأن الله قال أوفوا، لأن الله قال أوفوا بالعقود وأطلق. فالعقود هنا التي هي العهود تشمل عهد العبد، تشمل عهد العبد بينه وبين ربه. وهذه عهد العبد بينه وبين ربه ما هي؟ أحكام الدين كلها، من الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شعائر الدين. فهذا عقد يجب عليك الوفاء به. والعهد الذي بين العباد وبين أنفسهم هو ما يتعاقدونه بينهم هم. طيب، هل تشمل المسلمين فقط، وإلا أنها تشمل أيضا ما بين المسلمين وبين الكفار؟ نعم، تشمل الجميع. إذن هي العقود بين العباد، العهد الذي بين العبد وربه، والعهد الذي بين المؤمنين وأنفسهم، والعهود التي بينهم وبين الكفار. فكلها يشمله الأمر بالوفاء. طيب، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود. وعلى هذا يقول بعض العلماء إن الأصل في العقود هو الوجوب، لكن هذا له تفصيل، فإنه في أحكام الشريعة قد يكون بعض الأحكام والعقود ليست واجبة، قد تكون جائزة، وقد تكون جائزة من طرف وواجبة من طرف. فالعقود التي بين العباد ليست دائما على الوجوب. مثال: مثال على عقد لازم، لا، عقد البيع واجب، النكاح هذا أشد من أشد كلش ولا هذا سامي شيخ. تعرفون عقد الجعالة؟ مثال عقد الجعالة، وش الجعالة؟ أنه يجعل له جعلا على عمل معين، عقد لازم جائز. وقد يكون بعض العقود جائزة من طرف وواجبة على طرف، على كل حال لها تفاصيل. المهم إن هذا ليس على إطلاقه أوفوا بالعقود، هذا الأصل فيها. الأصل في العقود هو الوجوب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال أحلت لكم ولم يقل أحل لكم أو أحل الله لكم، فأتى بالبناء لما لم يسمى فاعله. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فأولا لماذا قال أحلت لكم ولم يقل أحل الله لكم؟ وذكرنا مثل نظائر لذلك، أنه إذا أتى على البناء لما لم يسمى فاعله فإن المقصود هو هذا المحل، هذا الشيء الذي حلله الله، فهو ينوه على هذا الشيء وعلى هذه النعمة. أحلت لكم باهتمام بهذا الذي أحله الله. وأمر آخر أنه يدل على أنه أمر مستقر، أحلت وأنه أمر مستقر وحلال لا يشوبه شائبة. فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أما بهيمة الأنعام فهي أولا عندنا كلمتان: بهيمة والأنعام. البهيمة هي كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع يقولون، وهي مأخوذة من بهماء التي لا تنطق ولا تتكلم، فكل ما يدب على وجه الأرض فهو بهيمة. فلو قالوا حلت لكم البهيمة لشمل كل ما يدب، لكنه هنا أضافها إلى الأنعام، والأنعام هي لا هي محصورة الأنعام. أيوة، هي في الإبل والبقر والغنم. والدليل على أن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم الدليل وين الدليل؟ بعد إيش قال؟ قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، ثم فصل قال ثمانية أزواج من الإبل من لا الأولى، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هم قالوا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقال تعالى بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، وهذا من خصائص الثلاث هذه، صح، وهذا مما يستدلون به. وفي دليل ثالث مهم، وهو أن الأنعام في لغة العرب تسمى الأنعام، تطلق على هذه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فإضافة البهيمة إلى الأنعام هي من إضافة البيان، يعني كأنها يقول البهيمة من الأنعام، إضافة بيانية. وإن كان بعضهم يقول إن بهيمة الأنعام يؤخذ منها التعميم، فتشمل كل ما أباح الله أكله من الظباء والوحش وبقر الوحش ونحوه، والحمار الحمار الوحشي ونحوه مما يصاد، لكن هذا لا يظهر. طيب، على كل هذان قولان قيل في الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء. فقولوا إلا ما يستثنى إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من ماذا؟ مما أحل من بهيمة الأنعام. فإن قلنا إن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فيكون إلا ما يتلى عليكم ما هو؟ الذي سيذكرها بعد في قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخره. على كل حال يكون إلا ما يتلى عليكم في المستقبل، يعني ماشي. هذا إذا قلنا إن الإبل والبقر والغنم، وإن قلنا إنها المقصود بها ما استوحش حتى، هذه شكون إلا ما يتلى عليكم، وتدخل ويدخل فيها الميتة والدم طيب. ثم قال إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء آخر. فهنا اجتمع عندنا استثناء، إلا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد وأنتم حرم. فهل الاستثناء الثاني مستثنى من الأول أو هو مستثنى من غيره؟ في الجملة أنا أتكلم الآن، إذا قلنا مستثنى من الأول، فهل هو بمعنى قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فعن استثناء ثم ورد بعد استثناء، هذا استثناء؟ لا معليش، هذا الاستثناء الثاني من إيش؟ الله استثناء إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فهو استثنى امرأته من المستثنى الأول، صح؟ هل هذا من النوع هذا اللي عندنا في الآية؟ لا، ما يصلح أن يكون من هذا النوع، ليس غير محل الصيد، ليس مستثنى من قوله إلا ما يتلى عليكم. إذن هو مستثنى من ماذا؟ أحلت لكم حال كونكم، تكون إعرابها حال، حال كونكم غير محلي الصيد كذا أحل لكم حال كونكم غير محل الصيد. هذا احتمال وإعراب قال به بعض العلماء. ويحتمل أن نكون تعود إلى يا أيها الذين آمنوا أوفوا حال من الفاعل أوفوا أوفوا غير محل الصيد وأنتم حرم. ويكون هذا من باب التقديم والتأخير. وكأنه قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل الصيد وأنتم حرم أحل لكم بهيمة الأنعام. فالله لم يجعل عليكم الضيق، فلما حرم عليكم الصيد أحل لكم من الأنعام ما تكتفون به. ويكون التقديم في قوله أحل لكم، مع أن النظم فيها على هذا الإعراب، مع أن النظم أن غير محل الصيد متقدم، لكن يكون تقديمه لقول أحل لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم. طيب الآن هو قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأمر بالوفاء بالعقود، ثم بدأ ليفرع على هذا الأمر. فالتفريع على هذا الأمر هل هو أحلت لكم بهيمة الأنعام ولا غير محل الصيد؟ بدء التفريع، هل هو أحلت لكم بهيمة الأنعام ولا غير محل الصيد وأنتم حرم؟ وهذه ما فيها، هل هذه فيها من الوفاء بالعقود؟ قال بعضهم هذه ليس فيها أمر بالوفاء بالعهود، وإنما الأمر بالوفاء بالعهود بدأ من قوله غير محل الصيد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومنها لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ثم بدأ بذكر أحكام بعده. لكن أوفوا، فيقولون إن هذه كالمقدمة، يقولون إن هذه كالمقدمة للبدء بتفصيل الشرائع. لكن كان من رحمته جل وعلا أنه لما أراد أن يأمرهم وينهاهم، وهو جل وعلا له الأمر والنهي، وله ألا له الخلق والأمر، فلما أراد أن يأمرهم بما يأمر به من هذه الشعائر ناداهم بنداء الإيمان وسماه عقدا تبييرا لأهميته، ثم قدم بين يدي التفصيل قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام استعطافا لقلوبهم وترقيقا لها أن الله لم يجعل عليكم في الدين من حرج ولم يضيق عليكم. فإنه لما حرم ما حرم عليكم والنفوس تهوى الصيد وترغبه، لا سيما المسافر الذي يسافر ويمر بالصيد في إحرامه في وقت طويل أحيانا وتتشوق نفسه للصيد، فيقول إن الله أحل لك من البهائم ما يكفيك ويغنيك عن هذا الصيد. ولهذا ختم الآية بقوله إن الله يحكم ما يريد، تقريرا لهذه الأحكام. فالله رحيم بعباده ولطيف بهم، ولهذا كان هذا التركيب على هذا النظم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام معروفة، وقدمها لهذا الغرض، ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم. فعلى القول بأنها متقدمة يكون هذا التركيب كما ترون. وحتى لو قلنا إنها حال من قوله أحلت لكم نفس الكلام، يقال أيضا إنما قدم قوله أحلت لكم من باب ترقيق قلوبهم وتهيئتها لقبول هذه الأحكام. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أنا عندي سؤال هنا، عندي سؤال وليس عندي جواب، فهل تريدون أطرح عليكم السؤال ولا ما أطرحه؟ ها؟ أطرحه يا محمود، إذا طرحته فعليك أن تجيب عليه ولو بعد حين. طيب، قال هنا بهيمة الأنعام، ونحن قلنا إن البهيمة هنا أضيفت إلى الأنعام للبيان، يعني ليس على الإطلاق البهيمة من كل شيء، إنما هي البهيمة من الأنعام. فلماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم الأنعام؟ لماذا لم يقل أحلت لكم الأنعام؟ لماذا قال أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ طبعا أنا عندي جواب، عندي جواب، ما هو متحرر، فإن بعضهم أخذ منها حكما وقال إن البهيمة، قال بهيمة ونص على البهيمة لتشمل الصغار والكبار والأجنة، فقال ولذلك فهم الصحابة منها هذا، فقالوا إن ذكاة الأم ذكاة للجنين، إذا ذبحوا الأم ووجدوا جنينها قد مات في بطنها فإنهم يأكلونه، استدلالا قالوا بهذه الآية، لأن الله قال بهيمة الأنعام، والبهيمة تشمل الكبير والصغير والجنين، قالوا هذا من الأسرار التي عبر ببهيمة ولم يقل أنعام، لأنها قد لا يكون تطلق عليها الأنعام حتى تكون موجودة ومولودة، ليست من الأجنة. هذا يعني له وجه وقد يكون فيه غيره. على كل حال أنا أقطع عليكم الطريق في هذا، يعني يوم قلت هذا السبب حتى ما حد بعدين يجيب لي السبب هذا، محمود يروح يجيب لي هذا تجيب لي غير هذا، يعني هذا أنا قلته وهو محتمل، وقد تجد أنت ما هو أجود منه إن شاء الله. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. ما معنى غير محل الصيد؟ يعني حال كونكم، لا غير محل الصيد، ايش معنى غير محل الصيد؟ محرمينه، يعني وأنتم تحرمونه. طيب كيف يحلونه؟ لا، غير محل الصيد يعني نهاك أن تحل الصيد. كيف يحل الصيد؟ كيف يقع في المحظور ويحل الصيد؟ يتكلم يقول هو حلال، ها، بفعله. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني بالفعل. قال الله عز وجل عن المشركين في الأشهر الحرم، قال يحلونه عاما ويحرمونه. ما معنى يحلونه عاما؟ هل هم يتكلمون ولا يفعلون؟ يفعلهم، يؤخرونه. فغير محل الصيد وأنتم حرم يعني أن تفعلون الصيد نفسه، وتفعلون تقتلون الصيد. طيب غير محل الصيد وأنتم حرم، الصيد المراد به، هل المراد به المصدر أو المراد به المفعول؟ المصدر يعني الفعل، يعني غير محل الصيد المقصود به هل هو فعل الصيد على اصطياد نفسه، ولا المقصود به المصيد؟ يشمل الأمرين، يعني ماشي، لكن المقصود حتى بالصيد على اسم المفعول يا شيخ، إذا منه صيد، ليس المقصود قبل صيده، إذا صيد فهو يسمى مصيد، يسمى صيد. فالصيد كالخلق، يطلق لفظ الخلق يطلق على المخلوق ويطلق على الفعل نفسه، العبادة تطلق على المتعبد به وتطلق على نفس الفعل التعبد لله، وهذا سبق ذكرناه أظن أكثر من مرة. فهنا ما المراد به؟ قال بعضهم إن المراد به الفعل نفسه غير محل الصيد، وقال بعضهم المصيد، وقال بعضهم لا مانع أن يجمع بين تكون تشمل الأمرين، الصيد يشمل المصيد نفسه، لا تحلونه فلا ولا تأكلون منه، وهذا فيه تفاصيل تأتي فيما بعد. وعليه يعني الصيد لو ذبح الحلال للمحرم فإنه لا يأكل، إذا لو ذبح له لأجله فإنه لا يأكل. أنا نرجع أحكام الصيد هذه إلى وقع مكانها. ليس على الإطلاق. لا لا, لا فيها تفصيل يا شيخ, يجينا إن شاء الله. أحكام الصيد ستأتي إن شاء الله. لكن أنا الآن أقول إنه السر بالتعبير هذا له غرض, أن يأتي بلفظ الصيد, قد يكون المقصود الفعل وقد يكون المصيد, له غرض يأتينا إن شاء الله. غير محل الصيد وأنتم حرم. وأنتم حرم هذه حال ثانية. حال من إيش؟ من غير محلي. محلي حال كونكم وأنتم حرم. طيب, وقوله وأنتم حرم, هل المقصود به وأنتم حرم يعني قد تلبستم بالإحرام, أو المقصود به وأنتم في البلد الحرام؟ تشمل الأمرين. فقال وأنتم حرم لتشمل الأمرين, يعني وأنتم قد تلبستم بالإحرام حتى وأنتم خارج الحرم لا يجوز لكم أن تقتلوا الصيد, أو أن تكونوا في أي شيء, نعم, أو تكون في داخل الحرم. فمكة لها حرم, مكة بلد مكة, فمكة شرفها الله لها حدود في الحرم. قد تكون مكة أكبر من الحرم, وهو هي الآن أكبر من الحرم من جهات, فمن جهة التنعيم هي خارج حدود الحرم, ومن جهة الشرائع كذلك هي خارج حدود الحرم, لكنها من جهة جدة لا تتعدى الحرم, الحرم يتعداها. المهم, على كل حال المقصود حدود الحرم. طيب, حدود الحرم هذه من الذي حرمها؟ الله بتحريم إبراهيم عليه السلام. وحدودها معلومة, حدود الحرم معلومة. طيب, كيف عرفت؟ هل لها صورة مثبتة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. إذن كيف عرفوها؟ يعرفونها بالتواتر, فإن هذا أمر يؤخذ بالتواتر, ينقله جيل عن جيل وهكذا. ومع ذلك فإنهم قد وضعوا لها أنصابا تبين حدودها, فحدودها محفوظة ومعروفة. والتواتر هذا أمر لا يمكن تفسيره, لأن التواتر هو نقل الجيل عن الجيل, وهذا معروف ونحن متعبدون به, وبعض الأحكام ثبتت به كالحدود والمشاعر, حدود الحرم, المشاعر, مزدلفة, منى, عرفة, كلها تعرف بالاستفاضة بالتواتر. الصاع وهو مقياس شرعي, هل عندنا صاع يقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا, ولكن هو متواتر نقله الجيل على الجيل, وأنت متعبد بالصاع بإخراج فرائض معينة تخرجها بالصاع, هذا منقول بالتواتر. ومن أعظم ذلك القرآن منقول بالتواتر, فهذا أمر معروف والناس يعرفون ذلك هم فيما بينهم. فإن الناس الآن يقولون هذه أرض فلان وهذه بجنبها أرض فلان. طيب, وش دراك أن هذه أرض فلان؟ أمر متواتر نقله الجيل على الجيل وتعاقبوا عليه, مع أنهم ما شهدوا بيع هذا لهذا وشراء هذا الأرض, ما شهدوا هذا, لكنه أمر اشتهر. هنا حدود الحرم كذلك, غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ما معنى يحكم ما يريد؟ يعني يحكم سم. أي إذا إذا إذا إذا خرجت خارج مكة, نعم, إذا خرج خارج مكة, نعم. طيب, ما هو الصيد؟ ما سألنا عن الصيد, ما الصيد, ما هو؟ أنا أقول إذا خرج خارج حدود الحرم وهو ليس محرما فله أن يقتل الصيد. المهم إذا كان خارج حدود الحرم. طيب, السؤال هنا, ما هو الصيد؟ غير محل الصيد. الصيد الوحشية, ما استوحش كان بريا مستوحش وبري، يعني الصيد الذي يجوز أكله هو المستوحش البري المباح، هذا الذي يجوز أكله، وهذا الذي يحرم قتله وصيده. طيب، والصيد الذي لا يؤكل، الصيد الذي لا يؤكل مثل الذئب أو الغراب، هنا الذي لا يؤكل إما أن يكون معتديا صائلا فهذا يقتل، صح؟ وإما أن يكون مباحا قتله فهذا يقتل ولا فيه فدية، ولا فيه فدية. الذي يباح قتله مثل الغراب والحدأة والكلب الحق والمعدودات. طيب، إذا كان غير ذلك إذا كان غير ذلك هل في فدية أو أنه يأثم فقط في قتله؟ أما الفدية فهي ما وردت إلا في الصيد، والله أعلم، الذي يقدر ويساوى بالمأكول الذي جعلوا فيه الفدية، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله فيما بعد. المهم أنه ينقسم هذه الأقسام: غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يحكم ما يريد، حكم الله هنا هو الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، يشمل الأمرين. والفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني أن الحكم الشرعي هي الأحكام الدينية التي فيها أمر ونهي، والحكم الشرعي الحكم الكوني هي أحكام الله القدرية. إن الله يحكم ما يريد، والإرادة هنا تنقسم قسمين تبعا للحكم، فإما أن تكون إرادة شرعية إذا كان الحكم شرعي، وتكون إرادة كونية إذا كان. والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لابد أن تقع وتكون في المحبوب وغير المحبوب، وأما الإرادة الشرعية فهي قد تقع وقد لا تقع، لكنها لا تكون إلا في المحبوب. إن الله يحكم ما يريد. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فنادى بنداء الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا، نفس الكلام اللي قلناه فيما قبل، إحلالها بأن يرتكب المحظور فيها. قال: لا تحلوا شعائر الله. والشعائر هي معالم الدين هي شعائره، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والأذان من شعائر الله، والحج من شعائر الله، وهذه المشاعر من شعائر الله، والشهر الحرام من شعائر الله. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فشعائر الله هي الأمور الكبار العظيمة. قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام، الأشهر الحرم فيها أربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فهل المقصود هنا ولا الشهر الحرام المقصود به الأشهر الحرم كلها الأربعة ولا شهر واحد؟ اختلف العلماء على قولين. قال بعضهم إنها إن الشهر هنا اسم جنس الشهر الحرام فيشمل الأربعة المعروفة، وقال بعضهم إنه شهر واحد، وهذا ما يقتضيه اللفظ، فإنه قال: ولا الشهر الحرام. طيب، أي شهر منها هذه الأربعة؟ لا يا أخي، حنا قلنا على قول إنه ابن جرير رجح إنه شهر واحد، بل ما ذكر غير هذا القول. لا، هم قالوا شهر رجب. لا، ما يقدم ولا يخر شيخ عبد الله، اللي يقدم ويأخر محرم. محرم هم الذي يؤخرونه إلى صفر. لا، قالوا لأن شهر المحرم، عفوا، قالوا لأن شهر رجب يسمى شهر مضر، رجب مضر، وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وشهر ورجب مضر. وذلك أن العرب كانوا، بعض العرب لا يحرمه، وإنما كان مشهورا تحريمه عند مضر. وأما ربيعة قالوا ما كانت تحرمه، وبعض قبائل العرب ما كانت تحرم رجب. فنبه الله عليه هنا هو لأنهم كانوا يستخفون بحرمته هو هذا الشهر، هذا على قول. والذي يظهر والله أعلم أنها تشمل الجميع، اسم جنس للجميع، ولا الشهر الحرام يعني يشمل جميع الأشهر الحرم. طيب ما المحرم في هذه الأشهر؟ المحرم فيها المعاصي. طيب هل المعاصي فيها تختلف عن غيرها؟ الجواب نعم، فهي أعظم حرمة من غيرها. طيب أليست الأشهر الحرم من الشعائر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. بلى، لماذا خصها؟ لأهميتها. هذا يكون من باب عطف الخاص على العام. ولا الشهر الحرام، مسألة أخرى، هل حرمة هذه الأشهر باقية أم انتهت؟ ها؟ اختلف العلماء على قولين، أن تقطع في قول واحد دائما عبد الله. اختلف العلماء على قولين، قال بعضهم إنها قد انتهت حرمتها، والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول، عفوا، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم. ألم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في ذي القعدة بعد فتح مكة غزاهم؟ وكانت غزوة تبوك في الأشهر الحرم، فقالوا هذا يدل على أن حرمة الأشهر الحرم قد نسخت. وقال بعض العلماء إن حرمة الأشهر الحرم لم تنسخ، والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فهو أمر مستقر منذ أن خلق الله السماوات والأرض. قالوا وهذه الآية تدل على الحرمة التحريم، لأن الله قال ولا الشهر الحرام، وسبق وقلنا إن سورة المائدة من آخر ما نزل، ولذلك يحرم حرامها ويحل حلالها. قالوا وليس فيها شيء منسوخ. أنا اعذروني ترى الصوت اليوم يمكنه فيه تقطع كذا وأعتذر منكم، يعني لا ما هي موية صدري بس، ولا ما هي أخاف يزيدني الماء، فأعتذر على هذا التقطيع الغير مقصود، وإن كنت قد أحتمي ويجي كل اللي عندي بآخر شيء بس بعد فوات الأوان. المهم، طيب كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم غزا في الأشهر الحرم؟ قال بعضهم إنه لم يبدأ القتال، فإما أن يكون هذا امتداد لقتال سابق، وأما أن يكون دفعا، فما كان منه دفع أو كان امتدادا لغزو هذا، يعني إذا استمر قتاله إلى من أشهر حلال إلى شهر حرام فقالوا هذا لا يمنع، وكذلك إذا كان من باب الدفع. طيب غير محل الصيد وأنتم حرم، عفوا، ولا الشهر الحرام، لا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. طيب ولا الهدي يعني ولا إيه لك، وش المعنى؟ لا تحل شعائر الله ولا تحل الهدي. طيب يعني الشهر الحرام يعني لا تعتدوا في الشهر الحرام، سواء بالمعاصي أو سواء بالغزو والقتال حرمة الشهر محفوظة. ولا الهدي، ما معنى ولا الهدي؟ يعني مش معنى ولا تحل الهدي، لا يجوز، مو بصيده، هذا واحد يشمل أكثر من معنى. ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، يعني ولا تحل الهدي. لكن وش معنى ولا تحل الهدي؟ يعني لا تقتل الهدي قبل محله، ومحله في البلد الحرام حين يحل ذبحه في الوقت المحدد، في البلد الحرام وفي الوقت المحدد. نعم، هذا يشمله وللهدي، ويشمل ألا تعتدوا على هدي غيركم بالاغتصاب والسرقة والأخذ، وقد كانوا في الجاهلية يعتدون على بعضهم فكانوا يقلدون الهدي، ولذلك قال هنا بعدها ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد هي الهدي لكنها الهدي المقلدة، وذلك أنهم يفتلون على رقبتها قلادة من وبر أو نحوه، ويضعون فيها نعالا أو جلودا، شعار عندهم معروف في الجاهلية إن هذه هدي، فإذا ذهبت إلى الحرم هذا الهدي في الجاهلية وهم ينهبون ويسرقون، إذا وجدوها تركوها ما يأخذونها لأنها هدي. فالله يقول هنا ولا الهدي، يعني الهدي لا تذبحوه قبل مكانه، والهدي أيضا لا تغتصبوه. طيب أليس الاغتصاب والأخذ والسرقة حرام في كل حال؟ لماذا خص الهدي؟ لزيادة التحريم، التحريم. طيب هل هذا الخطاب موجه للمسلمين مع بعضهم ولا للمسلمين مع الكافرين؟ ها؟ ما اسمع الله. مع المسلمين وبعضهم. طيب ولماذا لا يدخل فيه المشركون؟ لا يدخل نجسهم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهم لا يحجون ولا صح. لكن هذه الآية متى نزلت؟ هل هي نزلت قبل منع المشركين من الحج أو قبله؟ الذي يظهر أنها نزلت قبل منعهم من الحج، قبل منعهم من الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الحج إلا قبل حجة الوداع، في الحجة التي أرسل بها في السنة التاسعة، أرسل أبا بكر وعلي يؤذنان في الناس يوم يوم يوم الحج الأكبر ألا يحج بعد العام مشرك ولا عريان. هذا فهذه الآية والله أعلم كانت قبل ذلك، ولذلك الله عز وجل نهى المؤمنين أن يعتدوا على هدي الكافرين، وذكروا لها سبب نزول، وهو أن رجلا يقال له الحطم ابن هند البكري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض قومه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأخبره بشعائر الدين. قال إنما تدعو إليه خير، وسأنظر في أمري وآتيك. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل بعيني فاجر وخرج بعيني غادر، ثم إنه لما خرج مر على سرح من سرح المدينة وهي الإبل، فأخذها واستاقها معه، فلاحقه الصحابة يطلبونه لكنهم لم يحصلوه، ومضى إلى حال سبيله. ثم إنه بعد عام وجدوه قد أتى ليحج، وقد قلد الهدي المسروق، هذا سرح الصحابة إبلهم، فهم به الصحابة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا الهدي ولا القلائد، ينهاهم عن هؤلاء حتى وإن كانوا هم قد اعتدوا. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا، شوف قال ولا آمين، هذا ولا آمين البيت الحرام مقبول به هؤلاء، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا يقولون يعني ذكر في سبب النزول. إذن تشمل الهدي، تحريم الهدي ذبحه قبل محله، وأيضا أخذه بغير حق، والقلائد ذكرناها. طيب هنا هل المحرم القلائد نفسها المقفتولة على رقبتها أن تؤخذ نفسها نفس القلادة، ولا المقصود الهدي المقلد؟ ذهب بعضهم إلى أن المقصود نفس القلادة. ها؟ ممكن. ويأخذها ويستفيد منها. قال بعضهم هذا. قال بعضهم إن القلائد المقصود بها تحريم نفس القلادة. طبعا إذا حرمت القلادة حرم على هذه من باب أولى. وقال بعضهم إن المقصود بتحريم القلائد هنا هو تحريم ما يصنعه أهل الجاهلية، وذلك أنهم إذا حجوا ثم أرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم وكانوا يخافون من النهب والسرق وقطاع الطريق، فكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم ويقلدونه في رقابهم حتى إذا رآهم من رآهم تركهم وقال هؤلاء حجاج بيت الله. وهذا يكون قال غالبا والله أعلم كما يقول بعضهم إذا كان سفره من مكة بعد الأشهر الحرم، لأنه في الشهر الحرام يأمن من جهة أنه الشهر الحرام، فإذا تأخر ذهابه إلى ما بعد الشهر الحرام أخذ من هذا الشهر بالشجر وقلده في رقبته. قال فنهوا أن يفعل ويصنع صنيع أهل الجاهلية، لكن هذا لا يظهر وهو ضعيف هذا القول. فالذي يظهر إما أن يكون الهدي هو القلائد هي الهدي نفسها، أو يكون ما قلدت إياه. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود الهدي نفسها، لأنه غالبا الذي يقلد فيها ليس له قيمة، إنما هو وبر وقلادة توضع ويوضع فيها النعال البالية غالبا والأشياء التي لا قيمة لها. لكن يبقى السؤال، أيوة ممتاز، لكن يبقى لماذا قال القلائد بعد الهدي مع أنها هي هدي؟ للاهتمام بإيش؟ بالاهتمام بالهدي المقلد أو لتقرير الحكم وزيادة التنفير؟ فإنه قال ولا الهدي ولا القلائد، يعني الهدي حرام والقلائد نوع منه مقلد، كيف تعتدون عليه وهو مقلد غرض صاحبه إهداءه لبيت الله؟ فيكون هذا من باب تقرير الحكم، والتفصيل هنا المقصود فيه التقرير. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، والمعنى أنكم لا تعتدون على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام ولو كانوا مشركين، وذكرنا سبب النزول السابق. لكن هنا يبقى عندنا إشكال، بس لو أكمل هذه، ولكن بقي عندنا هنا إشكال، إنه إذا كان الخطاب هنا ولا أمين البيت الحرام يشمل المشركين، لا لا غير، فإنه كيف قال ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ كيف يقول يبتغون فضلا من ربهم؟ وقوله يبتغون فضلا من ربهم هذا تعليل للحكم، فإنه هنا قال ولا أمين البيت الحرام يعني لا تعتدوا على من أم البيت الحرام، طبعا تشمل المسلم والمشرك، والمسلم من باب أولى حرمته أعظم. فقال ولا أمين البيت الحرام قاصدين، ولذلك قرر هذا الحكم بقوله آمين يعني قاصدين، فكيف تعتدي عليه وهو أتى قاصد يضرب أكباد الإبل ويقطع الطريق قاصدا؟ ولذلك قال آمين البيت الحرام ولم يقل قاصدين مكة، قال البيت الحرام. فهنا تقرير الحكم الحرمة آمين البيت الحرام المحرم، كيف تعتدي عليه؟ هم قرر ذلك، قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، الذي يبتغي منه هذا الآم، فكيف تعتدي عليه وهو يبتغي فضلا من الله ورضوانه؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه فكيف تعتدي عليه؟ طيب لو قلنا إنها تشمل المسلمين والمشركين، كيف يقال على المشرك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه؟ أولا ما معنى يبتغون فضلا من ربهم؟ أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم ورضوانا، يعني من الدنيا والآخرة، فضلا من ربهم ورضوانا. والدنيا المقصود بها التجارة ونحوها كذا. طيب، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الرضوان معروف أن يبتغي رضا الله عز وجل والدار الآخرة، لكن كيف يقال عن المشرك هذا في ظنه وهو إنما فعل ذلك فعلا يقصد التقرب إلى الله؟ قالوا هذا هو التوجيه، ويعظم الشهر الحرام ويعظم، لكن الله عز وجل نهى عن الاعتداء على هذا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتداء على الراهب في صومعته. فهل الراهب في صومعته دينه صحيح؟ وإنما وخصه بالاسم لأنه متعبد متنسك، ترك القتال وترك وانقطع في صومعته، مع أن عمله لا يقبل عند الله أبدا. سمي شيء وش؟ لا مستحيل يا شيخ، ذهب فضة ما عنده، ما أظنه شيخ، ما اللي ورد في القلائد يعني هي وردت في أخبارهم ونحوها، يعني هم يقلدونه البابر، وهم غالبا في الأنعام ما يضعون عليها شيئا ثمينا، بالعكس هم أحيانا يضعون شيئا منفرا يخافون العين، هم حتى كثير منهم يضع أشياء تنفر ما أما بيضع ذهب على رقبتها هذا ها؟ لا، هذا إغراء هذا. على كل حال، هنا قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من إيش؟ من الإحرام. طيب، هنا هذا كلام مطلق، وإذا حللتم فاصطادوا، فهل معنى وإذا حللتم فاصطادوا يشمل الحل كله أو بعضه؟ إذا قلنا يا شيخ كله، فإنه لا يحل له أن يصيد الصيد حتى يفعل مناسك الحج كلها، والصحيح أنه يجوز له إذا رمى جمرة عرقبة وحلق يجوز له أن يصيد، ولم يحل الحل كله. إذا ما يكون، ماذا يكون معنى قوله وإذا حللتم فاصطادوا؟ هذا كلام مطلق يصدق عليه الكل والبعض، يصدق عليه الكل والجزء. شلون؟ لا، أنت فهمت قصدي يا شيخ، إنه إذا قال وإذا حللتم فاصطادوا، أيوة، يعني فالآية لا تعارض الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصيد وأباح كل شيء، إذا فعل الرمي والحلق أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قيد لا، هنا هو كلام مطلق يجوز عليه أن يكون المقصود كله أو بعضه. قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو هنا يعني أمر منكر، وإذا حللتم فاصطادوا يصدق على أن يكون الحل كله، ويصدق على أن يكون بعض الحلي. وهذا السنة بينته، فقال هنا وإذا حللتم فاصطادوا، وفاصطادوا هذا أمر، فهل الأمر هنا للوجوب أو للإباحة؟ ولماذا تقولوا للإباحة؟ أليس لأنه أمر أتى بعده؟ وهل كل أمر ورد بعد نهي يكون للإباحة؟ يعني مثلا قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هل هذا أمر على الإباحة ولا على الوجوب؟ على الوجوب. طيب، كيف يقال إذن في هذه القاعدة؟ الصواب ما ذكره الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، الصواب ما ذكره الشيخ وهو أن أن أن اختلف العلماء، منهم من قال إن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، والصواب وهو القول الثاني أن الأمر بعد النهي إنما يرفع النهي، إنما يرفع النهي فقط، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان ما قبل النهي مباحا فالأمر للإباحة، وإن كان ما قبل النهي مستحبا فالأمر للاستحباب، وإن كان ما قبل النهي للوجوب فما بعد الأمر للوجوب، إن كان ما قبل النهي للوجوب فما بعد الأمر، إن كان ما قبل النهي للوجوب فما بعد الأمر للوجوب. مثال الإباحة هذه الآية: وإذا حللتم فاصطادوا فإذا تطهرنا فأتوهن، من حيث أمركم الله، هذا للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال بعضهم للاستحباب ما هو للإباحة، فإن أنه يستحب طلب الرزق. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا للوجوب، إذن هو أمر يعود إلى ما سبق قبل النهي. طيب، هذه قاعدة مهمة تضبط بها النصوص. قال: وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن، ولا يجرمنكم، اختلفوا فيها هل ولا يجرمنكم ولا يحملنكم ولا ولا يجرمنكم ولا يكسبنكم شنآن قوم أن تعتدوا، لا يجري يكسبنكم شنآن قوم عدوانكم عليهم. وقال بعضهم لا يحملنكم، ولكن إذا قدر لا يحملنكم، إذا كان معناها لا يحملنكم، يكون هنا لا بد من تقدير حرف جر محذوف، ولا يحملنكم على أن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعتدوا، على أن تعتدوا. ولذلك صار بعضهم إلى أنه ولا يكسبنكم، والأمر متقارب، لكن المشهور في معنى ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم. وقرئت شنآن قوم، قرئت شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن قوم وشنآن قوم. قال بعضهم الشنآن اسم، شنآن مثل غضبان سكران، وشنآن قالوا مصدر مثل شنآن مثل غليان، قالوا هذا مصدر. فهل في فرق بينهما من جهة المعنى؟ ولا يجرمنكم بغضهم شنآن قوم، ولا يجرمنكم بغضهم نفس الفعل أو نفس البغض، الحقيقة أنا لا يتبين لي فيها فرق في المعنى. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أن صدوكم هذا المقصود به صلح الحديبة، أن صدوكم عن المسجد الحرام يعني بأن صدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم في الحديبية عن المسجد الحرام. أن تعتدوا لا يحملنكم بغض بسبب صدهم إياكم عن المسجد الحرام، أن تعتدوا عليهم. فنهى الله عن الاعتداء في حال تتشوف النفس فيها للاعتداء، وهي حال البغض الناشئ عن إيش؟ عن صد عن إيش؟ عن بيت الله الحرام، عن الدين. وأعظم ما يثير الغضب عند المسلم المتقي هو أمر دينه. فهنا ننظر كيف يأمر الله بالعدل في هذا المقام العظيم. فإن العدل قد يفقده الإنسان في مقام الرضا والمحبة، وقد يفقده في مقام البغض والغضب. فهنا من أشد أنواع الغضب، هنا شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، فصدوهم عن شعيرة بعد أن ضربوا أكباد الإبل ووقفوا هنا في الحديبية، وبشرهم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالعمرة، ثم صدونهم عن البيت، فنفوسهم كانت ممترئة منه، فيردهم الله، ينهاهم الله عن هذا. لكن انتبه، إلى أن هذه الآية فيها قراءتان، فإنه قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، وفي قراءة إن صدوكم. أما قراءة أن صدوكم فمعناها واضح، لا يجرمنكم حين فعلوا الصد بكم، لا يجرمنكم شنآن بغضهم أن صدوكم، يعني يوم صدوكم، أن صدوكم تعليل، أن صدوكم عن المسجد الحرام. لكن قراءة إن صدوكم شرطية تكون للمستقبل، يعني لا يحملنكم بغضهم إذا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أي القراءتين أولى؟ قراءتان سبعيتان ثابتتان، فما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ طيب هل الأمر حصل ولا ما حصل؟ الأمر حصل. إذن معلش يا شيخ محمود، إذن قراءة ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم هذه وقعت خلاص ما فيها إشكال، الإشكال في ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. إذن ما الغرض من القراءة يا شيخ محمود؟ في السياق. هذا شيء، هل ان ذكرت شيء؟ إذن قراءة ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم هذا يبين أن هذا الأمر قد يحصل في المستقبل، يبين لهم أنه قد، فائدة هذه القراءة الثانية أنه قد يحصل في المستقبل. ولذلك ابن جرير يقول حصل، ومتى حصل؟ قال في فتح مكة حاولوا أن يردونهم، قال هذا حصل، وفينهاهم أيضا أن يظلمونهم بعد فتح مكة. عندك شيء ثاني؟ في آخر، وهو أنه يقرر أهمية هذا الأمر، فإنه لما نهاهم، هذا من عدل الإسلام، والله ما فيه أحكام تأتي مثل هذه الأحكام، ينهاهم الله لا يجرمنكم شنآن قوم بغضهم فعلوا بكم، حصل الفعل، وصدوكم عن أمر الدين وهذا من أعظم ما يكون، ينهاكم وقد حصل الأمر أنكم تعتدوا عليهم، أن تعتدوا عليهم، نعم، وينهاك في نفس الوقت أن تفعل ذلك في المستقبل وحتى لو تكرر، يعني معنى وحتى لو تكرر، إن صدوكم، إن صدوكم يعني ولو تكرر يجب أن تلتزم بأمر الله وأن تكون عبد الله التقي الذي يعدل حتى مع عدوه. أي أخلاق هذه، وأي إنصاف، وأي عدل؟ ها شيء لا شك، بالعدل، ولو كنت في أشد البغض، ولو كان فعل بك، ولو كنت تنتظر منه أن يفعل بك، فإنك يجب أن تعدل معه ولا تظلمه، ولا تظلمه وهو العدو الذي فعل بك وقد يفعل. أي أخلاق هذا؟ هذا شيء عظيم والله، تأملوا فيه. ولا يجب أنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعد أن نهاهم عن الظلم أمرهم بالمعروف، لكن هنا قال وتعاونوا، ما قال وافعلوا، فما الفرق بين وتعاونوا وافعلوا؟ التعاون هو أن يعين بعضهم بعضا، وهذا فيه أن أفعال الخير إنما لا هي منوعة، وأن أفعال الخير إنما أيضا تكتسب وتنمو بالتعاون والمشاركة. فقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فالمؤمن مأمور بالبر والتقوى دائما، لكن هنا مأمور بالتعاون، يعين بعضكم بعضا. ومعنى يعين بعضكم بعضا، إذا طلبت منك أنك تعينني على أمر تقدر عليه تعينني، وأنت إذا طلبت مني أن أعينك على أمر أقدر عليه أعينك. فلو قال لك يا أخ أخوك يا أخي أنا سيارتي متعطلة أريد أن الكهرباء تساعدني فيها تساعده، ولو قال الكفر مضروب تساعده، صحيح؟ ولا تقول أنا مشغول إلا إذا كنت ما تستطيع، هذا شيء آخر. وتعاونوا على البر وغيرها كثيرا، مثال بس، وتعاونوا على البر والتقوى. لكن ما الفرق بين البر والتقوى؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وش الفرق بين هذه وهذه؟ قالوا إن البر هو فعل الخيرات، أي البر فعل الخيرات، والتقوى ترك المنكرات. فيتعاونون على فعل الخيرات ويتعاونون على ترك المنكرات، وتعاون البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هي الإثم، طيب والعدوان؟ قال بعضهم الإثم قال بعضهم والذي أصله ذنب، هو أصله ذنب، من أصله ذنب الإثم. والعدوان قالوا هو مجاوزة الحد، ففي أصله ليس محرما لكن بالتجاوز أصبح إثما، أصبح ذنبا. فنهى عن الأمرين، أن ترتكب المحرم مباشرة، فالزنا هذا إثم من الأصل، والسرقة مثلها، وهكذا. لكن أن تتجاوز، يخطئ عليك شخص بكلمة فتستعمل معه الكلمة والضرب، هنا اعتديت، أو المثلة. فهنا نهى عن الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هنا أيضا نفس الكلام، ما قال ولا تفعلوا الإثم والعدوان، قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومعنى فيه إثم، فيه فعل إثم وعدوان، وفيه تعاون على الإثم والعدوان. والتعاون على الإثم والعدوان يكبره، كما أن التعاون على البر والتقوى يعظمه. فإن الإنسان تعظم أفعاله ويتزداد مع غيره وتعاونه مع غيره، وكذلك يعظم إثمه إذا تعاون مع غيره. فالله نبه إلى هذا. طيب لماذا إذن ختم هذا بهذا؟ وتعاون، وأنا بختم بهذا، والآية اللي بعدها نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، لأني الحقيقة انتهى الوقت وأسم. لماذا ختم بهذه؟ وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، يعني لماذا ذيل ختم الأوامر ذكر ولا تعاونوا على البر والتقوى؟ سم كيف؟ شوف انظر إلى إنه قال لا تحل شعائر الله، وخطاب للجميع، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وهذه غالبا تكون هذه من الجميع يغزون ويأخذون إلى آخره. فقال هنا ونهاهم عن العدوان، ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى وليكن أمركم واجتماعكم على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله، التقوى أمرها معروف، لكن ختم قال إن الله شديد العقاب، وهو ختام مناسب لهذه الأحكام. فإن الذي يعتدي على غيره يؤذيه ويأخذ حقه فإن الله يعاقبه، إن الله شديد العقاب. وعقوبة الله عظيمة، ما قال إن الله يعاقبه، قال إن الله شديد العقاب. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص وجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.